الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أنبيائه وإمام أصفيائه نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، مع قيام الليل، الليل خلوة المحبين، والليل أنس المستأنسين، ورياض المحبين. الليل وما أدراك ما الليل؟ أولا، أوصى الله ورسوله بقيام الليل، فقال عز اسمه منصفا أهل الكتاب الذين آمنوا برسلهم ثم برسولنا، يعني من عاش أو نبذ منهم وآمن برسوله ثم برسولنا صلى الله عليه وسلم، أو عاش في زمان رسوله فآمن به واتبعه، أنصف الله عز وجل كل هؤلاء لما قاموا من الليل، فقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهؤلاء ليسوا كالذين قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وليسوا كالذين قالوا لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أنصف الله العباد من آمن منهم وقام، ليس كالذي كفر ودعا إلى الكفر، وكلهم يقال عنهم أنهم من أهل الكتاب. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، قائمة، قائمة لله في ليلها. أوصى الله عز وجل بقيام الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي في مقام رسول الله في الخط الأول. وكل من تهجد من الليل نافلة له سيبعثه الله مقاما محمودا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كل قائم إن شاء الله سيرضيه الله. ومن أناء الليل فسبح، أناء الليل يعني ساعات الليل، ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، يعني لعل الله يعطيك ما يرضيك أيها العبد في الدنيا والآخرة، لعلك ترضى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كل هذه وقوله أيضا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل، أوصى الله عباده وأوصى الله أنبياءه بقيام الليل، وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بقيام الليل، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. أيها المسلم الذي تشكو من داء أو علة أيا كانت، نفسية، بدنية، جنسية، جسمية، حتى بأي شكوى تشكو منها، قم الليل. يطرد الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الداء عن جسدك إن كان حلا به. إذا كان الداء حلا بالجسد طرده الله، طرده الله عن جسدك. إن الليل أحسن مصحة للمرضى، قيام الليل أعظم مشفى، أعظم مشفى للمرضى، فإنه مطردة للداء عن الجسد. أي شكوى قم الليل، مطردة للداء عن الجسد. ثم انظر إلى هذه الحفاوة العجيبة إذا قمت بالليل. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضأ ليلا أو نهارا فيحسن الوضوء ثم يستاك أو يستن فيصلي إلا طاف به الملك ووضع فاه على فيه فما يقرأ آية إلا في فم الملك، وإذا قام يصلي ولم يستن طاف به الملك ولم يضع فاه على فيه. أي حفاوة، أي حفاوة هذه! أقسم بالله، أولا ما في أحد من البشر يتحمل أن تضع فمك على فمه إلا الزوجة، ابنك لا، وبنتك طبعا ممنوع، حتى إن أردت أن تقبل بنتك وخصوصا إذا بلغت المحيض قبل رأسها، قبل رأسها لا تقبل فمها، قبل رأسها. وابنك مستحيل أن يتحمل فمك على فمه، والزوجة ممكن، لكن تتحمل فمك ساعة، ساعة ونص، ساعتين، ثلاث أرباع ساعة وفمك على فمها، ما خرجت كلمة إلا وسقطت في فمها، هذا ولا في الأحلام. لكن ربك بيك حفي، حفي يقيض لك ملكا خاص بأهل الليل، خاص بأهل الصلاة بالليل والنهار أيضا. قام، أحسن الوضوء، استنى يعني مرر السواك على أسنانه وأبراصه، استنى، وقام يصلي، طاف به الملك لف حواليه وشافه، استنى خلاص، يضع فمه على فم هذا القارئ. كل الآيات اللي أراها ربع، جزء، جزئين، أكثر أقل، تنزل في فم الملك. طيب، قام يصلي ولم يستن، لم يستخدم السواك هذا، طاف به الملك وقف جنبه وأنس بالصلاة وشهد الصلاة وبارك الصلاة، لكن لم يضع فمه على فم المصلي. ولذلك جاء في رواية أخرى: طهروا طهروا أفواهكم للقرآن، للقرآن. وفي رواية ثالثة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، فحرض الناس اللي عاوز يعمل له صروة، اللي عاوز يعمل له حاجة في حياته، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشر آيات بس، قام صلى، أسمهم على الركعتين، صلى العشرة، وعدهم في الركعة الثانية، عشر آيات بس. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هنيئا. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. سورة الأحزاب، والقانتات طبعا كل هذا ينطبق على الرجال والنساء. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أصحاب القناطير اللي هي بلغة اليوم أصحاب المليارات، أصحاب المليارات، يعني الناس أعلى عندنا، أعلى رتبة في الغنى بتوع المليارات. خلاص، يبقى ليس من الغافلين، من القانتين، من المقنطرين، إذا قام بألف آية سواء من حفظه أو من المصحف يجوز. قام بألف آية، ألف آية يعني شكله كده يختم المصحف في ست ليالي، ما هو المصحف 6236 آية، يبقى كده كل ست ليالي بيختمه. قام في كل ليلة بألف آية كتب من المقنطرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر همتهم، كلهم مش هيقدروا يدوموا في ست ليالي، لكن ممكن كتير جدا يقوموا بمئة آية، وكتير جدا يقوموا بعشرة، فاللي همته هنا والعاوز يرقى بعد ذلك، أول الدرجات عشرة ثم مية ثم ألف، لاحظ الفروق بسيطة، صفر، ولكن المنازل عالية. كتب من المقنطرين. حرض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، ثم انظر، طب لو ما قمتش، أضعف الإيمان تعقد النية الخالصة والله يعلمها. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد، ما من عبد ينوي أن يصلي من الليل، والنية محلها القلب وعلمها عند الله، ما من عبد ينوي أن يصلي من الليل ثم ينام، ثم ينام. وهذا النوم ليس من تفريط، لانه لو كان نوع من تفريط يتعارض مع النية تبقى النية مش صادقة. ثم ينام، ما من عبد ينوي ان يصلي من الليل ثم ينام، هذا النوم ليس من تفريط الا الشاهد الحديث او الا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له اجر ما نوى. طب عاوز ايه تاني؟ عاوز ايه؟ حتى النية ان صدقت فيها كتب لك اجر ما نويت. طب والنوم؟ صدقة من الله، هنيئا مريئا، بس يكون ليس عن تفريط، تعب او الادوات اللي هي هتنبهه ما نبهتهوش، مثلا مرض، ليس عن تفريط، انما ينوي ان يصلي من الليل وفرط، ما حطش جنبه قال لا الساعه 2، طب اصلي امتى؟ والفجر هيدا مثلا 3 وشويه، هذا تفريط. وسهران بتعمل ايه؟ نت، قام للنت، خلاص هذا يتعارض مع النية، نية فاسدة، نية أماني ليس بأمانيكم. أوصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل. ثانيا، فوائد قيام الليل، ايه فايدته؟ كان شاب والله لسه بيسألني ليلة وليلتين، بقول يعني ايه تنطر وحدي، ايه أهميتها يعني، لازمتها ايه؟ ما هو لعله عاوز يعرف، او لعله جاءه الشيطان وقال له انتوا تعبين نفسكم عليه، ما انتوا زايدين على الناس اللي بره، ايه يعني؟ ما الناس صلت ومشي، صلوا العشاء وصلوا السنه والوتر وروحوا، انتوا واجعين في دماغكم ليه؟ لان الشيطان مش هيسيبك، هيجي برضه ويعمل لك مقارنه بين اللي قاعدين، انتوا قاعدين راضين على البيض هنا ولا بتعملوا ايه؟ قاعدين بتعملوا ايه؟ ما الناس بره عم عايشه في امان الله وحلوه ايه؟ وممكن يجيب لك كمان شوية مساوح، يقول لك يا كذا وكذا وكذا، وبنهاية الصلاة دي ايه؟ ما احنا ما شفناش حاجة حلوة، إلى آخره، لحد ما يخليك تزهد وتفر، إنه عاوزك تفر أصلا، هو يشوفك بتسجد يقول يا ويلي يا غمي يا حزني، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيت، ويغويك في رمضان وشوال ويفضل يغويك، ويجي يوم كيوم عرفة يبقى الشيطان أسود يوم في حياته. مثلا الشاهد، إيه هي فوائد قيام الليل؟ فوائد قيام الليل ملهاش حصر وما تنكتبش في كتب، له لكنه اجتهاد. فوائد القيام دي يجنيها من قام، من زرع حصد. فايدة ايه ان تقرأ عنه وتتكلم عنه وهو مش موجود؟ مش هتستفيد حاجة. اذا الفائدة يجنيها من زرع، ازرع وانت تجد الفائدة، عرفتها ما عرفتهاش هتجدها. لما تختزل من عمرك كل يوم ساعة أو ساعتين كل ليلة، هتعيش 30 سنة مكلف مثلا، السنة فيها 300 وكذا يوم، كل يوم خدنا ساعة، يبقى عندنا مثلا 300 ساعة في السنة أو 400 ساعة في السنة، في 30 يبقى مثلا 1200 ساعة مثلا يعني. الساعات دي هل يستوي من قامها ومن نامها؟ مش ممكن. الله عز وجل وعد العباد ان مثقال حب الخردل اتينا به وكفى بنا حاسبين، ده كلام مفروغ منه. يبقى انا عندي 1200 ساعة وكل الناس هتقوم لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب قاموا هينفضوا امتى؟ مش كل الناس هتتفض في لحظة واحدة، ومش كل الناس هتغادر ارض المحشر في لحظة واحدة، ده على حسب قيامهم يغادروا ارض المحشر والى الجنة. يبقى اذا قمت 1200 ساعة مثلا، هيأثروا من مدة قيامك لرب العالمين في يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قمت هنا فتعبت، تستريح هناك، من جد وجد. فوائد قيام الليل لا حصرة، نضارة في الوجه، صحة في البدن كما تقدم في حديث أبي أمامة كلا الحسن البصري: ما لنا نرى الذين يصلون بالليل أحسن الناس وجوها وجوها. خلي بالك، مقاييس الحسن زمان غير مقاييس الحسن دلوقتي. مقاييس الحسن التكاشير والتجاعيد، يروح لدكتور التجميل يقعد يقطح في وشه ويشد ويعمل ويظبطه ويطلعه امور او اموره. لا، مقاييس الحسن بالطاعه اللي تنضح على البدن، على البدن. ولذلك كان يرى السابقون مقاييس الحسن. بلال مثلا اسود الوجه، تنظر في وجه بلال ترى الدنيا منورة، ترى الشمس طلع، ترى القمر يتلألأ في وجه بلال الأسود، في وجه بلال الأسود. تنظر في وجه أبي لهب اللي بيبك الدم منه، ترى السخط والغضب والنار ذات اللهب. دي مقاييس الحسن. فبيقول ابن الحسن: الناس اللي بتصلي بالليل ما لنا نراهم أحسن الناس وجوها، قال: لأنهم خلوا بالله فألبسهم، ألبسهم، ألبسهم من حلل الجمال وحلل الوقار. صح في البدن كما مر في حديث أبي أمامة مطردة للداء عن البدن. فوائد قيام الليل والله العظيم ما هتخسر حاجة أبدا، ولازم تاخد فايدة. صح عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. سبحان الله. طب انت قمت طلبت واحدة من الثلاث، اطلب الثلاث، لازم تاخد حاجة. هل تظن بربك اني يخلف؟ حاشا سبحانه وتعالى. هيقول: من يدعوني، وتدعوه وما يستجيب لكش، تسأله فلا يعطيك، تستغفره فلا يغفر لك. إذن هترجع، لازم ترجع بنفحة، لازم تأخذ نفحة. وقد تأخذ الثلاث، قد تدعوه وتستغفره وتسأله ويعطيك كلها. وخلي بالك، ممكن تخرج وما تلاقيش حاجة في ايدك من اللي انت كنت بتطلبه، هيجي لك الشيطان يقول لك: ده ما انت طول الليل ما عملتش حاجة، يا رب اشفيه بس ما خفيتش، يا رب فرجها شوي ولسه زلمة ضيقة، يا رب مش عارف ايه، ثلاث حاجات طلبتهم ما فيش حاجة حصل. لا لا، انت اخذت، انت اخذت. قد يكون الامر اشد، خفف بالدعاء، الدعاء والقضاء يتعالجان، قد يكون الأمر أنت تطلبه تأخذ حالا، قد لا تأخذ هذا ولا يخفف، تطلب الشفاء تتعب أكثر تتعب أكثر، لكن الدعوة مستجابة والنفحة أنت خدتها وسجلت، لكن هتنبسط لما تشوف النتيجة. تيجي السجلات في الآخرة والمنازل، أهل العافية يقول يا ابن الذين أنت نفعت، يا ريتنا كنا زيك ولا استفدنا حاجة بالصحة، كنا زي العجول وعايشين وخلاص. أبا أنت ما شاء الله يا ريتنا، يحسدوك أهل العافية، يحسدوك عندما يروا منازلك ويروا رتبتك عند الله سبحانه. فوائد قيام الليل لا فصل لها، ابحث عنها يا عبد الله حتى تذوقها، ودعك من السماع عنها عيشها. ثالثا الوسائل والأدوات المعينة على قيام الليل. قيام الليل يا اخواننا نعمة عظيمة، وفي حاجات بتساعد عليها، منها مثلا أن تنام مبكرا، نام مبكرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الثمر النوم قبل العشاء والثمر بعده إلا لضرورة، عيادة مريض، مؤانسة أهل، مذاكرة علم كده، يعني حاجة ضرورية والأجل بسيط. يكره النوم قبل العشاء ويكره الثمر بعدها. يساعدك على قيام الليل أكل الحلال، أهم حاجة أكل الحلال، أكل الحلال يا عباد الله يساعدك على قيام الليل. ابن مسعود وغيره من العلماء، واحد يقول له أنا بنوي قيام الليل وبحقد النية وبجهز طهوري، الوضوء بتاعي جنبي، فلا أقوم. قال قيدتك ذنوبك، ذنوبك هي اللي كتفتك، خلص منها هذه الذنوب. وأعظم الذنوب الطعم الحرام، فيما رواه البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من البشر، الخبيث من البشر لا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، الله يقبل الطيب من البشر، يقبل الطيب من الأقوال من الأفعال من الأموال من الأحوال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر، مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام، يرفع يديه يقول يا رب يا رب أنى يستجاب له. أحسن الوسائل تعينك على قيام الليل الطعم الحلال، ونوم القيلولة يساعدك على قيام الليل. نوم القيلولة من السنة اللي هو بعد العصر، بعد الظهر وقبل العصر، ما بين الظهر والعصر نوم القيلولة، نوم القيلولة يساعدك على من الوسائل تساعد على قيام الليل التواصل بقيام الليل. في سورة العصر، سورة العصر التي لو نزلت لوحدها على الناس لكفت الناس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احنا بقى بنوصي نفسنا بالسهر، يجي واحد يزور واحد ويلاقي دماغه عمال تتهل وعينه تيجي، انت هتنام، انت هتنام زي الفراخ بدري كده، اه والله يا ريتنا ابقى فرخه يا اخي، والله العظيم احسن، ارحمني ارحمني والله يا ريت، لا لها ولا عليها، لا لها ولا عليها، هتخرج من الدنيا حلوة وزي الفل، لا لها ولا عليها. أقصى حاجة لو نقرت في أختها، لو فرخة نقرت أختها، يوم من الأيام ربنا هيحكم بين الفرخة الظالمة والمظلومة ويقول للاثنين كونوا ترابا وينتهي الموضوع. سيبني يا أخي، يقول له أتنام من دلوقتي؟ أنام، إيه المانع يعني؟ يمكن ربنا يكرمني بساعة أقوم له. طب وانت هتسهرني ساعتين، طب هعمل بك إيه؟ هعمل إن أصبح النوم معرة معرة والسهر رجولة، الواد ما يرجعش قال هناك عند الفاج يترنح. تمشي والله يا إخوان تلاقوا أهاوي جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، تلقي نظرة على اللي في القهوة كلهم شباب، عصب الأمة، عصب الأمة، قوة الأمة. تبص والقهوة إيه؟ من على العتبة للآخر، أزحم من المزج ولا القعدة، مسكين الشيشة واللي مسك كذا واللي مسك. تعملوا يا ريس تعملوا إيه؟ وعدين ليه؟ والحد إمتى؟ والناس سايبينكم ليه؟ وأبهاتكم فين؟ وأولياء أموركم فين؟ والمعلمون والمربون وكل الناس المصلحة فين؟ وبعدين ينادوا على بعضهم، ما تلاقيش ولاد تقول بعضهم تعالى نصلي، إنما تعالى نروح نقعد. واللي يعمل له مشروع فاشل معاه فلوس معفنة مش عارف يشغلها فين، يعمل لي حاجة زي كده ويلم العيال ويقعدهم ويقول لك هي دي اللي بيجيب الفلوس. ليه؟ سحت. جمعتهم على ايه؟ قعدوا صهروا ساعتين ثلاثة أو أكثر أقل على ايه؟ وفي فرحة الدرج مليان من ايه؟ لا يا عباد الله، وده عصب الأمة، ودول شباب الأمة وقوة الأمة، ودول هم اللي هيشيلوا الراية ويكملوا المسيرة. الرئة مخوخة والقلب خربان والمخ تعبان والحال سيء والفلوس راحة وما حد بيسأل، وأبوه مش خايف لأن الولد ذكر يجي وقت ما يجي. أما البنت، لا البنت لا، من بدري لازم من العصر تبقى في البيت، مع أن يعني حتى البنات الأخرين ده بيعودوا شيء شو. عباد الله اوعكم فاهمين ان ده جرب بعيد عنك، لا هيصيبك هيوصلك هيضرك، لازم غباره هيجي عليك. يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، قال يا رسول الله كل الناس، قال من لم يأكله أصابه من غباره، أصابه من غباره في الدعم في كذا في كذا. انت ما بتعملش بالربا الواضح الصريح، خد وهات بالربا، بس هيجيلك هيجيلك غبار وهيجي عليك في حاجة مدعومة هتستغلها او هتنتفع بيها في كذا، في طريقة هتمشي عليه، في اي حاجة. أصابه من غباره. اوعى تكون فاهم. وعلشان كده ان التواصي بقيام الليل ده أحسن الوسائل اللي بتعين عليه. يوصي بعضنا بعضا، يذكر بعضنا بعضا بقيام الليل. رابعا أدب القيام. من أدب القيام أدب كثير. تقوم أول ما تقوم قبل ما تنام تتوضأ، تتوضأ وتعقد النية، عشان لو نمت بدون تفريط يكتب لك أجر ما نويت، والنوم صدقة، ونايم على طاعة ونايم متوضئ. أول ما تقوم تستاك وتتوضأ وتذكر الله، عفوا تذكر الله، أول ما تقوم على طول تذكر الله وتستاك، بعدين تتوضأ وتصلي ركعتين خفيفتين تبدأ بهم، وبعدين بعد كده عاوز تطول طول طول. أدب القيام أدب كثيرة، الوقت دهمنا، ويعني المعنى يكاد يكون وصل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. خامسا، نافس يا عبد الله أديك أديك. والله إن كان في بيتك نفسه، إن كان في بيت الجيران نفسه، أي ديك في البلد تسمعه نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا الديك، لا تسبوا الديك، فإنه يدعو إلى الصلاة. أي صلاة؟ فريضة، صلاة الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لليل إذا صح الديك، قام صلى الله عليه وسلم. الديك مخلوق العجيب اللي بيدعو للصلاة، بيدعو. طب دعا مين؟ دعا اخواته الديكة والدجاج، كل يقوم يصلي، كلهم بيقوم يصلوا، ولهم صلاتهم ولهم تسبيحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقوم يصلوا، قاموا صلوا، ناموا مبكرين، عندهم الليل ليل، عندهم الليل ليل، والنهار نهار. أما عندنا قاموا ناموا مبكرا وخلاص، وصحي ما ينامش تاني بقى خلاص، قام يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صياحهم يقوم يصلي. لا تسب الديك، فإنه يوقظ أو يدعو للصلاة. نفسه يا عبد الله، وتلاقيهم في لحظة أول واحد قام هيك ديكت البلد كلها، كل هيك وكل يقوم يصلي، والناس والله اللي يقوم يقوم، فيقومش ما يقومش، هم اللي عليهم عملوا، اللي عليهم عملوا. نافس يا عبد الله هذا المخلوق اللي له دخل جنة ولا دخل نار، وانت عاوز جنة وخايف من نار، فأين جهدك؟ قال ابن عمير لعائشة رضي الله عنها: أخبرين بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله. قالت: كان ليلة من الليالي، فقال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يسرك، أو أحب ما سرك. فقال صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم قام فصلى، ثم بكى حتى بلى حجره، ثم بكى حتى بلى لحيته، ثم بكى حتى بلى الأرض. ثم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما وجده يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي؟ لم تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أعجب شيء، طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بكل ما كان يقع في يده من فيء أو من غنائم، تصدق به، ما كان في بيته شيء يتصدق به. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يواصل الصيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاهد، وكانت عائشة أحيانا تخرج معه في غزواته أو بعض غزواته. لكن لما سئلت عن أعجب شيء رأته في حياة رسول الله، ذكرت هذا لابن عمير، ذكرت قيام النبي صلى الله عليه وسلم، لم تذكر الصيام والوصال ولم تذكر الجهاد ولم تذكر الصدقة أو خلو بيته من هذه الأشياء، ولكن ذكرت أعجب شيء هزها. هزها أنه صلى الله عليه وسلم طارت اللذة من جنبيه، طارت المتعة بأحب النساء إليه من عقله، طارت اللذة والأنس بالزوجة بأحب الأزواج طار. ما الذي طير كل هذا؟ إنه الشوق إلى الله. ذريني أتعبد الليلة لربي. تأملوا أدب خير من أدبه الله. عائشة رضي الله عنها أقل من أولاده في السن، أصغر من بعض بناته رضوان الله عليه. هو صلوات ربي وسلامه عليه أكبر من أبيها سنا ومقاما وفضلا وكل شيء. من عائشة حتى تأذن له أو لا تأذن، لكن حقها، حقها كزوجة. لكن حق الزوج الآن هو ليس في استعداد لدفعه، فعلى الأقل يستسمحها، يستسمحها. فإذا بها فاضلة بنت فاضل رضوان الله عليها تقول: يا رسول الله، أحب قربك وأحب ما سرك. أنا أعلم أنك تصر بالأنس بربك أعظم من الأنس بي وبأمثالي، لأنك تأنس بخالقك. ثم كيف يكون هذا الأنس مع بكاء طوال الليل حتى يبل الأرض صلوات ربه وسلامه عليه، لأنه استحضر أنه إذا كان الله أنعم عليه برسالة وبمغفرة وبمقام محمود وبكذا وبكذا، كيف يشكره؟ وشكر الله يحتاج إلى شكر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا استخدمنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أعزنا بالوقوف بين يديك، وأعزنا بالذل بين يديك، واغننا بالافتقار إليك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين آمين. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة. صلى الله عليه وسلم.